لقد حدث أن طلقت زوجتي طلقة واحدة وكنت غاضبا لعدم احترامها لي ولسبها والدي، وقلت لها باللفظ أنت طالق، وهذه أول مرة في حياتنا الزوجية التي لها حتى الآن 15 شهرا، ولكنها اتضح بعد مراجعتها أنها كانت حائض، وكنت لم أعاشرها لمدة أيام بسبب وجودها مع والدها المريض. ولقد سمعت يا سماحة الشيخ عن علماء مثل ابن تيمية وابن القيم وهم يرون أن مثل هذا الطلاق لا يقع لأنه لم يكن على كتاب الله والسنة النبوية المطهرة، ولقد سألت بعض العلماء المسلمين في السودان فأجازوا وقوع الطلاق، ولكن الآن يا سماحة الشيخ أستعين بالله ثم بكم لمعرفة رأيكم فيما فعلت بعد استعانتي بالله العزيز، جزاكم الله خيرا، ووجهوني وانصحوني كيف أتصرف، وفقكم الله وتقبل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه المسألة تراجع فيها أيها السائل المفتي لديكم وفيما يراه كفاية إن شاء الله، وفق الله جميعا. اللهم أمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.